بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر، أي الموتى فيهن. هذه الثلاث ساعات، المقصود بالساعات أي الأوقات، وهي أوقات قصيرة جدا، ويمكن أن ينتظر حتى تنقضي لأن أمرها يسير ووقتها قليل. والنهي عن الصلاة فيها أشد من غيرها، لأن النهي فيها مغلظ. قال عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات أي ثلاثة أوقات، وهي كما تقدم قصيرة، و مدتها ليست بطويلة، يمكن أن تنتظر حتى تنقضي، حتى في قضية دفن الجنازة ينتظر. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا يأخذ من الوقت ما يزيد على العشر دقائق بقليل بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها حتى ترتفع قيد ميل. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة هذا قبل الظهر، قبل الزوال، وأيضا فترة يسيرة تزيد على العشر بدقائق بقليل إذا قامت الشمس، إلى أن تميل، أي إلى أن تزول الشمس فيدخل وقت الظهر. فما قبل وقت دخول الظهر الذي هو الزوال بقليل، هذا أيضا وقت نهي عن الصلاة وعن دفن الموتى. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تدنو الشمس من الغروب إلى أن تغرب، أيضا هذا وقت ثالث ينهى فيه عن الصلاة وعن دفن الموتى. فيما يتعلق بما بعد طلوع الشمس وما قبل غروبها، هذا قيل في الحكمة فيه أنه سدا للذريعة عن التشبه بالمشركين. وفيما يتعلق بحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل هو وقت يعني يقرب من 10 دقائق تقريبا، وقيل في السبب في ذلك أنه وقت تسجر فيه النار. فالحاصل أن هذه 3 أوقات ينهى عن الصلاة فيها وينهى فيها عن قبر الموتى. نعم. قال رحمه الله: باب في الركعتين بعد العصر. عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها. قال: باب في الركعتين بعد العصر. بعد العصر كما تقدم وقت نهي عن الصلاة، مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا وقت نهي عن الصلاة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعة بعد العصر، لكن هذا من خصائصه وقد سبق البيان لذلك، لأن لصلاته لهاتين 2 ركعة سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن 2 ركعة اللتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها، فهذا الفعل خاص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، وهذا يفهم من أنه كان مداوما عليه الصلاة والسلام على 2 ركعة. فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. كان يصليهما قبل العصر، نعم كان يصليهما قبل العصر. قبل العصر هذا وقت واسع، يحتمل قبل العصر بقليل ويحتمل ما هو أوسع من ذلك. ولهذا حديث أم سلمة وفي الصحيحين يعين هذه الصلاة. عائشة أطلقت قالت قبل العصر، لكن هذا وقت واسع قبل العصر. فجاء في حديث أم سلمة أتاني قالت لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سألت أم سلمة عن صلاته لهاتين 2 ركعة وهو وقت نهي، قال: أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن 2 ركعة اللتين بعد الظهر، 2 ركعة اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. والقصة واحدة، قصة واحدة. فقول عائشة كان يصليهما قبل العصر يفسره حديث أم سلمة كان يصليهما بعد الظهر، فهما 2 ركعة الراتبة التي بعد الظهر شغل عنها عليه الصلاة والسلام فقضاها بعد العصر، وكان من هديه إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. فإذا هاتين الصلاتين أو هاتين 2 ركعة بعد العصر والمداومة عليهما هذا من خصائص النبي أو خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب قضاء صلاة العصر بعد الغروب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: باب قضاء صلاة العصر بعد الغروب، بعد غروب الشمس. قضاء صلاة العصر بعد الغروب، نحن عرفنا أن الصلوات لها أوقات لا تصلى بعد خروج وقتها، بل تصلى في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما ورد في هذا الحديث وكذلك فيما تقدم، حديث ابن مسعود الذي ذكر فيه، والقصة واحدة، أن النبي حبسه المشركون عن صلاة العصر، هذا يدل على جواز قضاء الفائتة، كما بوب المنذري رحمه الله قضاء فائتة العصر بعد الغروب، بعد غروب الشمس، يدل على جواز ذلك. لكن لما نزلت صلاة الخوف وجاءت مشروعية صلاة الخوف، ومن صفاتها أن يصلي المرء راكبا أو راجلا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كان ذلك ناسخا لذلك، وأن الواجب هو أن تؤدى في الوقت على أي حال كان، لا يخرجها المرء عن الوقت، بل يجب أن يؤديها في الوقت على أي حال كان، إلا إذا نام عن الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسيها أداها متى ذكرها، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. هذا من التعظيم للصلاة والعناية بها والمحافظة على وقتها وعدم التفريط فيها، ولها مكانة عظيمة جدا في قلوبهم. فالآن هم في حرب، قتال، مقاومة للمشركين، في خطب شديد، أمر ليس بالهين، ويتألم لهذه الصلاة أنها كاد أن يخرج الوقت، ما خرج الوقت، صلاها في الوقت لكنه في آخر الوقت، حتى كادت أن تغرب الشمس، فصلاها في الوقت، والوقت الذي صلاها فيه الوقت الاضطراري، ومع ذلك في شدة ألم من هذا الذي حصل. وهذا من تعظيم الصلاة. فجاء ويخبر بذلك النبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله إن صليتها. ويقسم بالله عليه الصلاة والسلام، معنى إن صليتها هذا نفي، أي ما صليتها، يعني إن كنت يا عمر قد صليتها قبل أن تغرب الشمس، أنا إلى الآن ما صليت. قال ذلك تطيبا لخاطر عمر في ألمه الشديد الذي حصل له بفوات هذه الصلاة، أو تأخر هذه الصلاة إلى ذلك الوقت، في هذا الخطب العظيم الذي كانوا فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إن صليتها، أي ما صليتها، وحلف تطيبا لقلب عمر، حيث شق عليه هذا الأمر. قال: فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا بعد الغروب. من الصحابة ومنهم عمر من تمكن أن يصليها، ربما يكون كان على وضوء، على طهارة، وتيسر له أن يصليها. والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد الغروب، انشغل بأسبابها والتهيئ لها، فما تمكن من أدائها إلا بعد أن غربت الشمس. ولهذا قال: فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا. ربما هذا يفسر لنا عدم صلاتهم لها إلا بعد الغروب. أما من كان متوضئا متهيئا فإنه أدركها وتمكن من أدائها قبل الغروب، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه. فيكون عمر حينئذ متوضئا فأوقع الصلاة قبل الغروب، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمه بذلك في الحال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ فيها للصلاة. قوله في تمام هذا الحديث: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا فيه فائدة تتعلق بالصلاة الفائتة، أو الصلاة مثلا التي نام عنها الإنسان، أو الصلاة التي نسيها. يبدأ بالفائتة قبل الصلاة الحاضرة، يبدأ بالفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ما قدم الصلاة الحاضرة، بل بدأ بالفائتة لتبقى الصلوات على ترتيبها، لتبقى الصلوات على ترتيبها. لكن أهل العلم ذكروا شيئا هنا، وهو أن الوقت إذا ضاق ما أصبح يكفي إلا لأداء الصلاة الحاضرة، يعني مثلا آخر وقت المغرب، فما بقي وقت يكفي إلا أن تصلى المغرب. ففي هذه الحال تصلى المغرب وتقدم حتى تدرك صلاتها في وقتها، ثم تقضى العشاء، تقضى العصر بعدها، في هذه الحالة إذا ضاق الوقت. نعم. قال رحمه الله: باب في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال: باب في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. مر معنا أن بعد العصر ينهى عن الصلاة إلى غروب الشمس، وإذا غربت انتهى النهي، إذا غربت الشمس انتهى النهي عن الصلاة. فإذا دخل المرء المسجد بعد المغرب يصلي تحية المسجد، أو إذا أراد أن يصلي ركعتين وكان جالسا في المسجد قبل الأذان، فله أن يصلي. أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني كل أذان وإقامة، ويشمل هذا المغرب. وأيضا هذا الحديث الخاص الذي ذكره، حديث أنس سأله مختار بن فلفل عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، يعني ينهى الناس ويكفهم عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ذلك الوقت. قال وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. بعد غروب الشمس يكون الوقت وقت النهي انتهى، انتهى وقت النهي. فيقول كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. لم يأمرنا ولم ينهنا، لكن سكت. السكوت هذا ماذا يكون؟ يعني لو كان الأمر نهي ولا يجوز لم يتركهم عليه الصلاة والسلام، بل ينهاهم عن ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الصلاة التي هي من خلال هذا الحديث، أن هذه الصلاة التي هي ركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، جاءت بها من خلال هذا الحديث سنة تقريرية، لأن السنة لمعرفتها ثلاثة طرق: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. ومعنى السنة التقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الفعل يفعل أمامه ولا ينهى عنه فيقر عليه، لأنه لا يقر على شيء، لا يقر على شيء خطأ أو شيء غير صحيح أو غير جائز. فهذا من الطرق التي تعرف بها السنة، وهذا الحديث من الدلائل على أن من طرق معرفة السنة التقرير، أن من طرق معرفة السنة التقرير، لأن أنس هنا يستدل على صحة هذا العمل بماذا؟ هل هو بقول النبي؟ هل هو بفعله؟ قال لم يأمرنا ولم ينهانا، إذن يستدل على صحة هذا العمل وجوازه بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أي إقراره. فهذا من الطرق التي تعرف بها السنة، الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. قال رحمه الله: باب وقت المغرب إذا غربت الشمس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال باب وقت المغرب إذا غربت الشمس، وهذا تقدم فيها أحاديث عديدة، وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وتوارت بالحجاب هو بمعنى غربت الشمس، فهذا تأكيد فقط للمعنى السابق، غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أي اختفت وسقط قرصها واحتجبت عن الناس فلا يرون منها شيئا، فحينئذ تجب المغرب. فالمغرب تجب بسقوط قرص الشمس وغيابها، فإذا كان كذلك فقد وجب أو حضر وقت المغرب، صلاة المغرب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال رحمه الله: باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي. قال: باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. العتمة هي الظلمة، ظلمة أول الليل تسمى العتمة، ظلمة أول الليل تسمى العتمة. فأعتم النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، أعتم أخر العشاء ذات ليلة، أعتم أي أخر العشاء ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. المقصود بعامة الليل ليس أكثره، ليس المقصود أكثره، لأن تقدم معنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، جاء في حديث ثلث الليل وفي حديث آخر بنصف الليل، فينتهي وقت العشاء بنصف الليل. إذن قولها عامة الليل، عامة الليل لا تقصد أكثر الليل، وإنما تقصد عامة الليل أي كثيره لا أكثره، هذا مرادها رضي الله عنها، لأن بعد منتصف الليل ينتهي وقت العشاء الاختياري على قول، وعلى القول الآخر ينتهي وقت العشاء تماما بانتصاف الليل. فمراد عائشة بعامة الليل كثيره وليس أكثره، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. قالوا حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها، لوقتها أي الأفضل في وقتها، لأن وقتها يبدأ من مغيب الشفق كما تقدم، لكن لوقتها أي الأفضل، الأفضل تأخيرها، لكن الذي منعه على عن ذلك لتأخيرها لذلك الوقت عدم المشقة على الأمة، عدم المشقة على الأمة، لأن لاحظ هنا نام أهل المسجد، اختلف الوقت عندنا الآن، اختلف الحال، يعني في ذاك الوقت ما يستطيع الإنسان يتأخر إلا بمقاومة للنوم، النوم يغالبه لأن وقت نوم اعتادوا على النوم في هذا الوقت. أما الآن تأخير النوم أصبح عند عامة الناس وأكثر الناس إلى نصف الليل شيء معتاد جدا، ولو جلس لا يغالبه نوم لأنه لم يعتد على نوم في هذا الوقت، وهذا تغير، تغير ليس بنافع للناس، لأن النوم سبات والليل سكن ومكان الراحة، ونوم الليل لا يعادله نوم مهما كان في النهار. فانظر إلى حال مقارن بحالنا. قال وحتى نام أهل المسجد، حتى نام أهل المسجد يعني يغالبهم النوم في نعاس تخفق رؤوسهم، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها، يعني لو كان النبي صلى الله في الوقت كان عامة من في المسجد في هذا الوقت في نوم عميق في فرشهم، لكن لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بقوا على هذه الحال والنوم يغالبهم وهم في المسجد. فالحديث أفاد أن الأفضل في العشاء تأخيرها، وأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التأخير هو أن لا يشق على الأمة. نعم. قال رحمه الله باب في اسم صلاة العشاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. قال باب في اسم صلاة العشاء، اسم صلاة العشاء. صلاة العشاء الله سبحانه وتعالى سماها في القرآن بهذا الاسم صلاة العشاء، في سورة النور ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، هكذا سماها الله صلاة العشاء. فالأولى أن تسمى بذلك، والترجمة هنا في بيان الأولى، الترجمة هنا في بيان الأولى فيما تسمى به صلاة العشاء، أن تسمى بهذا الاسم الذي سماها الله به في القرآن. ولهذا أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، اسم صلاتكم العشاء بهذا الاسم، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، يعني اسمها في كتاب الله العشاء، فسموها بهذا الاسم. وقال لا تغلبنكم الأعراب، لأن الأعراب يسمونها العتمة، يسمونها الأعراب يسمونها العتمة، كان الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية لها بالوقت، والعتمة هي ظلمة الليل، العتمة ظلمة الليل، وظلمة الليل وظلمة أول الليل تسمى العتمة. وجاء في بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تسميتها بالعتمة، تسمية لو يعلم الناس ما في التهجير والعتمة، جاء تسميتها بذلك. وتقدم في الحديث الذي قبله عائشة ماذا قالت؟ أعتم. فالاسم ليس محرم، وقوله لا تغلبنكم الأعراب، النهي هنا حمل على كراهة هجران اسم العشاء وغلبة اسم العتمة عليها، والكراهة هنا للتنزيه وليست للتحريم. فالأولى أن تسمى بالاسم الذي في القرآن، الذي سماها الله سبحانه وتعالى به في القرآن صلاة العشاء. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل، تعتم بحلاب الإبل. حلاب الإبل المراد به استخراج ما في ضرع الإبل من الحليب، استخراج ما في ضرع الإبل من الحليب. قال هنا تعتم بحلاب الإبل، تعتم بحلاب الإبل، معنى يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونها إلى الظلمة. إذا راحت عليهم الإبل في المساء جاءت إلى مراحها ما يحلبونها مباشرة، ما يحلبونها مباشرة، إذا وصلت إلى المراح لا يحلبونها مباشرة، بل ينيخونها، تناخ الإبل ولا تحلب حتى يعتموا. ولهذا كانوا يقولون استعتموا نعمكم ثم احتلبوها، استعتموا نعمكم ثم احلبوها، يعني لا تبادروا حلبها إذا جاءت إلى المراح، لأنهم هم يروحونها بعشي، العشي قرب الغروب ترد إلى المراح، فإذا وصلت إلى المراح ما يحلبونها، يقولون استعتموا بنعمكم ثم احلبوها، استعتموا يعني اتركوها بعد أن جاءت إلى مراحها تبقى إلى العتمة، تبقى إلى العتمة ثم بعد ذلك تحلب. ويقال إن ذلك الوقت، يقال إن ذلك الوقت يعني بعد العتمة حلبها أفضل وأخير، حلبها في ذلك الوقت أفضل وأخير وأيسر في حلب الناقة، لأنها تفيق في تلك الساعة. يقال أفاقت الناقة إذا درت بالحليب، أفاقت الناقة إذا در ضرعها بالحليب، فهذا وقت يتيسر. ولهذا أحيانا بعض بعض الناس يعتبر بعض النياق مستعصية في الحلم، وربما لو عاملها بهذه الطريقة التي كانوا عليها، ولعل هذا يعني عن خبرة عندهم ودربة ومعرفة بالأمور، لو أخر حلابه إلى هذا الوقت لوجد أنه أيسر حتى يأتي العتمة، حتى تأتي العتمة. وإذا أظلم الليل ربما أيضا يكون أيسر في حلب الناقة عندما يحلبها وهي لا تراه تماما، وهو يحلبها ويزاحمها في ولدها في في في في في حليبها. ففي العتمة يكون الأمر أيسر من جهة، وتكون الناقة ارتاحت بعد مشيها في المرعى وتحركها في المرعى وتتبعها للرعي، جاءت وارتاحت قليلا، ثم لما أعتم وهدأ الكون وأظلم حينئذ تحلب، حينئذ تحلب. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. مما يتعلق بما سبق، يعني قديما يقولون الناقة العتوم، يقولون الناقة العتوم، ومرادهم بذلك التي لا تدر إلا في العتمة. الناقة العتوم مرادهم بذلك أنها لا تدر إلا في العتمة. فبعض النياق ما ربما يعتبرونها مستعصية، ولو جربوا ربما تكون عتوم على هذا الذي يعني يعرف عن العرب أو الأعراب من دربتهم وخبرتهم بها. قال: النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها، هذا جاء فيها أحاديث، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ انظر التعبير بالإماتة عندما تؤخر الصلاة. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، أي محافظة على الجماعة ونبذا للتفرق والفرقة، فإنها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها، وإذا أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وهنا أيضا ينبه: إن أخروها عن وقتها الفاضل، أخروها عن وقتها الفاضل، يصلي معهم ويكتفي بها، لأنهم صلوها في الوقت وأخروها فقط عن الوقت الفاضل، فيصلي ويكتفي بها. أما إذا كان التأخير إلى أن يخرج الوقت أو إلى وقت يكره أن تأخيرها إليه، مثل اصفرار الشمس، إذا كانوا مثلا ما يصلون العصر إلا بعد اصفرار الشمس، أو ما يصلون العصر إلا بعد غروب الشمس مثلا، فهنا يصلي الصلاة في وقتها ويصليها معهم نافلة، يصليها معهم نافلة. لكن وعلى هذا يحمل حديث أبي ذر، على هذا يحمل حديث أبي ذر: إذا كان التأخير إلى أن يخرج الوقت أو إلى أن يأتي، إلى أن ينتهي وقت الاختيار، إلى أن ينتهي وقت الاختيار، فعلى هذا يحمل حديث أبي ذر. أما إذا أخروها تأخيرا عن وقتها الفاضل دون أن يخرجوها عن وقت الاختيار، فإنه يصليها معهم ويكتفي بها.